جاهز؟ زال البحث جاري عن منافس في مجالي كرتيب اجدد بجد مش كرتيب شحن ثواني. انا غيرت الخريطه كلهم زيت انتظتها انتوا لسه شفتوا حاجه كلهم لابسين في حيطه بظهر في اي حته باخد اللقطه تعبكوا قوي ما انا حرق شطه تلعب معايا يبقى انت في ورطه ده اي كارت فيكوا جنبي او انت انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت لحد عندي هنا وستوب مكتوب جوه كارتي من فوق لازم انا ارادتي خليكم انتوا في احباطاتكم اقوى كارت في حته لوحدي كلام سهل وكتير وكفو ده التاثير لو قفلتوا كل سكه محسوبه بيعرف يطير بظهر في اي حته باخد اللقطه تعبكوا قوي ما انا حرق شطه تلعب معايا يبقى انت في ورطه ده اي كارت فيكوا جنبي او انت انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت لحد عندي هنا وستوب انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب لحد عندي هنا وستوب انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت لحد عندي هنا وستوب انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت انا التوب انا التوب اقوى كارت لحد عندي هنا وستوب انا التوب انا التوب اقوى كارت اقوى كارت في حته لوحده عشان اقوى كارت الوحيد اللي تقدر تشحنه بخمس طرق وبالقيمه اللي انت عايزها بالصلاحية اللي انت عايزها وكمان اقوى العروض مع كل شحنة كلم دلوقتي نجمة زيرو 11 شباك واشحن وكارتك هيبقى خمس كروت لفترة محدودة اقوى كارت في مصر من اتصالات اقوى بكتير